في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. مع بداية هذا الفصل الدراسي من شهر شوال نستأنف دروس التفسير في القراءة في مقدمات بعض كتب التفسير ثم التعليق على ما تبقى من تفسير الإمام ابن جرير الطبري. وكنا وقفنا على فصل في شرف علم التفسير من مقدمة الراغب الأصفهاني لكتابه. نعم شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام الراغب رحمه الله تعالى: فصل في شرف علم التفسير. أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن وتأويله، وذاك أن الصناعات الحقيقية إنما تشرف بأحد ثلاثة أشياء: إما بشرف موضوعاتها وهي المعمول فيها، نحو أن يقال الصياغة أشرف من الدباغة لأن موضوعها وهو الذهب والفضة أشرف من جلد الميتة الذي هو موضوع الدباغة، وإما بشرف صورها نحو أن يقال طبع السيوف أشرف من طبع القيود، وإما بشرف أغراضها وكمالها كصناعة الطب التي غرضها إفادة الصحة فإنها أشرف من الكناسة التي غرضها تنظيف المستراح. فإذا ثبت ذلك فصناعة التفسير قد حصل لها الشرف من الجهات الثلاث، وهو أن موضوعها المفسر كلام الله تعالى الذي هو ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة، وصورة فعله إظهار خفيات ما أودعه منزله من أسراره ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وغرضه التمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا فناء لها. ولهذا عظم الله محله بقوله: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قيل هو تفسير القرآن. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكر المؤلف طبعا في هذا الفصل وكل من جاء بعده إذا تكلم عن فضل علم التفسير فإنه ينقل كلام الراغب هذا، وهذا التفصيل الذي ذكره رحمه الله تعالى تفصيل مليح لأنه بين أوجه الفضل أو أوجه الشرف. فالموضوع يعني بالنظر إلى الموضوع، إذا نظرنا إلى الصياغة والدباغة فموضوع الصياغة لا شك أنه أشرف من موضوع الدباغة، هذا بالنظر للموضوع فهما مختلفان. أما النوع الثاني لو النظر إلى الصورة فطبع السيوف وطبع القيود المادة واحدة لأن كلها تعتبر تعامل مع الحديد، لكن ذاك صناعة لسيف والآخر صناعة لقيد، ولا شك أن صناعة السيف أشرف من صناعة القيد. وأيضا بالنظر إلى الغرض والمآل أو الهدف، فإذا نظرنا إلى الطب وإلى الكناسة يعني عمل الطبيب وعمل الكناس يشتركان في نتيجة وهي الصحة، فالطبيب أو صناعة الطب غرضها فادة الصحة، وأيضا الكناسة غرضها التنظيف المستراح، وتنظيف المستراح هو نوع من ماذا؟ من طلب أو من الطلب الصحة. ومع ذلك نقول إن الغرض الأول هو الطب أشرف من، أو المعذرة، المعمل الأول هو الطب أشرف من العمل الثاني وهو الكناسة، وإن كان يتفقان في شيء من المآل. فإذا في جميع هذه الأنواع الثلاثة نجد أن التفسير يشرف بها جميعا. فالموضوع كما هو معلوم هو كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا نظرنا إلى موضوع التفسير وهو كلام الله سبحانه وتعالى، فإنه قد يشاركه بعض أنواع العلوم في هذا الباب، مثل القراءات أو التجويد. فالقراءات والتجويد موضوعها كذلك هو كلام الله تعالى، لكن يختلف الهدف. ففي التفسير الهدف هو بيانها، فهم هذه المعاني وبيانها، وأما في القراءات أو في التجويد فهذا غير، هذا الغرض غير مراد، وإنما المراد كيف يقرأ المسلم. إذن الغرض المتعلق بالقراءة والتجويد هو كيف يقرأ المسلم، والغرض المتعلق بالتفسير هو كيف يفهم المسلم. فهما وإن اتفقا في الموضوع إلا أنهما يختلفان في الهدف والغاية. طبعا ذكر بعض الأمور التي سبق أن عرجنا عليها في التفريق بين فهم المعنى وما يؤول إليه المعنى، وهو ذكر هنا وهو يتكلم عن كلام الله سبحانه وتعالى، قال هو ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة، وصورة فعله إظهار خفيات ما أودعه منزله من أسراره، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا أوسع من ماهية التفسير، لأن ماهية التفسير هي بيان المعاني، ولسنا نتحدث عن علم الآية أو علوم الآية. إذا كنا نتكلم عن علوم الآية فعلوم الآية أشمل من علم التفسير، لأنه سيكون عندنا بيان المعاني وما وراء بيان المعاني من الاستنباطات والأسرار الموجودة في كلام الله سبحانه وتعالى. طبعا ذكر في قوله ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أحد الأقوال في معنى ومن يؤت الحكمة قيل تفسير القرآن، وهذا أيضا يفيدنا في مسألة مهمة جدا وسبق أيضا إشارة إليها، وهي أن من فوائد اختلاف التنوع في التفسير، من فوائد اختلاف التنوع في التفسير أن يأخذ المتحدث بالتفسير الذي يوافق غرضه، يأخذ المتحدث بالتفسير الذي يوافق غرضه. وهذه من فوائد معرفة اختلاف التنوع. فالمؤلف هنا ليس في مقام تحقيق وتحرير معنى قوله ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وإنما هو في مقام الاستدلال لمسألة عرض له. فإذا كان في مقام الاستدلال لمسألة عرضت له فإنه يصح أن يريد القول الذي يتناسب مع غرضه، وإلا فقوله ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فيها أقوال متعددة. نعم. فصل في بيان الآلات التي يحتاج إليها المفسر. اختلف الناس في تفسير القرآن هل يجوز لكل ذي علم الخوض فيه، فبعض تشدد في ذلك وقال لا يجوز لأحد تفسير شيء من القرآن وإن كان عالما أديبا متسعا في معرفة الأدلة والفقه والنحو والأخبار والآثار، وإنما له أن ينتهي إلى ما روي إليه، ما روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الذين شهدوا التنزيل من الصحابة رضي الله عنهم أو عن الذين أخذوا عنهم من التابعين، واحتجوا في ذلك بما روي عنه عليه السلام من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وقوله عليه السلام من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، وفي خبر من قال في القرآن برأيه فقد كفر. وبما روي عن أبي بكر رضي الله عنه: أي سماء تضلني، وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي. وذكر آخرون أن من كان ذا أدب وسيع فموسع له أن يفسره، فالعقلاء الأدباء فوضى فضا في معرفة الأغراض. واحتجوا في ذلك بقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وذكر بعض المحققين أن المذهبين هما الغلو والتقصير، فمن اقتصر على المنقول إليه فقد ترك كثيرا مما يحتاج إليه، ومن أجاز لكل أحد الخوض فيه فقد عرضه للتخليط ولم يعتبر حقيقة قوله تعالى: ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والواجب أن يبين أولا ما ينطوي عليه القرآن وما يحتاج إليه المفسر من العلوم، فنقول وبالله التوفيق. نعم، قبل هذا الفصل أيضا من الفصول المهمة التي تعتبر من أصول التفسير، ولا أذكر أن أحدا سبق الراغب في بيان هذه العلوم التي سماها الآلات التي يحتاج إليها المفسر بهذا الترتيب، وإن كان مثل يحيى بن سلام وسبق أن أخذنا في مقدمة التفسير أشار إلى 12 علما يلزم المفسر معرفتها، لكن ذكر الراغب هذه العلوم وفصل فيها وذكر المذاهب التي أشار إليها في جواز تفسير القرآن، يعني هل يجوز لكل ذي علم الخوض فيه أو لا. وهذه المسألة مهمة خصوصا في هذا العصر الذي كثر فيه كلام من لا يحسن في كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا نظرنا إلى المذهب الأول الذي ذكره أنه لا يجوز لأحد تفسير شيء من القرآن، هذا لا يكاد يوجد، لو أنت أردت أن تمثل له بكتاب أو بعالم لا يكاد يوجد. والمذهب الثاني هو الموجود، ولكن نحتاج في مثل هذا الأمر إلى ضوابط، نحتاج مثل هذا الأمر إلى ضوابط. والراغب سيذكر مجموعة من العلوم، لو أن كثيرا ممن يتكلم في التفسير نظر إلى هذه العلوم التي يذكرها الراغب فإنه سيحجم عن أن يتكلم في التفسير، يعني لو أنه أراد أن يطبق ما يذكره الراغب في هذا الفصل فكثير ممن سيتكلم في التفسير سيحجم. ولهذا هو ذكر قيد في الأخير أن من لم يحسن هذه الآلات فإنه يستفيد ممن يحسنها كما سيأتي، لكن هذا غير كافي لأنه سيكون مجرد ناقل وهو غير محرر في هذا المقام. فإذا نحن نحتاج إلى أن نضع تأصيلا لهذه المسألة ونقول إن الكلام في معاني كتاب الله سبحانه وتعالى إما أن يكون علما وإما أن لا يكون. فإن قال القائل هو ليس بعلم فسيكون من أول الحديث معه قد انقطع، لأنه إذا اعتبر أن التفسير ليس علما وأنه لا يقوم على أسس وأصول فكأنه إذن يقول يجوز لأي أحد أن يتكلم فيه، لأنه ليس هناك أشياء يجب أن نتعلمها لكي نفسر كتاب الله. ولا شك أن هذا الكلام باطل، يعني هذا الكلام باطل، لكن نحن نتدرج معه في المسألة. فإن قال إنه علم هذا هو الصحيح، فكل علم له أصوله وأسسه التي يقوم عليها، فلا بد من معرفة هذه الأسس والأصول. فإذا اتفقنا أنه علم فنتيجة هذا الاتفاق أن نقول كل علم له أسس وأصول. لنتصور أي علم من العلوم الدينية أو الدنيوية، حتى العلوم الباطلة والعلوم الفاسدة، العلوم المحرمة لها أصول. لو جاء من لا يتقن هذه الأصول وتقول على هذه العلوم لبين زيفه أصحاب هذه العلوم، أيا كان هذا العلم، أيا كان هذا العلم، وكما قلت لكم سواء كان من العلوم الصالحة أو العلوم الفاسدة. فإذا كان هذا أو كانت هذه قاعدة العلوم فالتفسير ليس بمعزل عنها، فإذا له أسس وأصول لا بد من معرفتها، فمن أراد أن يتكلم فيها فلا بد أن يعرفها. لا يكفي أن يكون فقيها أو أن يكون عالما بأصول الفقه أو أن يكون عالما بالعقيدة أو أن يكون عالما باللغة، هذه العلوم لا تكفي مستقلة لفهم كلام الله سبحانه وتعالى، لأن هناك أسس لا بد من معرفتها لفهم كلام الله سبحانه وتعالى. هذه الأسس من أين نستقيها ونستنبطها؟ نستقيها ونستنبطها من كتاب الله سبحانه وتعالى، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من طريقة الصحابة والتابعين وأتباعهم في التعاطي مع علم التفسير، خصوصا في استدراكاتهم على بعضهم، لأن باب الاستدراك مجال لبيان مسائل أصول التفسير. يعني باب الاستدراك يعني مجال لبيان مسائل أصول التفسير، لأنه إذا استدرك مفسر على مفسر فإنما يستدرك عليه لأنه أخطأ في الفهم، لأنه أخطأ في الفهم. وسيأتينا مثال حينما نقرأ في التفسير في سورة العاديات، سيأتينا مثال بين ابن عباس وعلي بن أبي طالب، ولعلنا نقف عند هذا وسنقف عند هذا المثال ومبين كيف أن المسألة ليست مرتبطة بكون هذا عالم بالتفسير، وكون عالم لا يعني أنه يقع فيه خطأ، بل قد يقع عنده الخطأ. وكذلك الطبري رحمه الله تعالى في نفس السورة أيضا وقع عنده إشكال في التعامل مع أيضا التفسير. فإذا هناك أسس لا بد أن نعرفها لكي نتعامل معها، بحيث أنه إذا أخطأ الواحد منا نقول أنت خالفت هذه الأسس وهذه الأصول. فعلى سبيل المثال يعني أذكر مثالا الآن فقط لهذه الأسس، من أهم الأسس التي يجب أن يفهمها طالب علم التفسير أن علم التفسير مبني على المعنى، بمعنى أننا حينما نقول فسر قول الله سبحانه وتعالى كذا، مرادنا أي بين لنا المعنى، يعني ما معنى قول الله سبحانه وتعالى كذا. هل يتصور أن يكون الذين نزل عليهم القرآن يجهلون المعنى ويفقهه من يجي بعدهم؟ يعني هذا الآن أحد الأسس العقلية التي يجب أن ينتبه لها طالب علم التفسير. كثير من يتعاطون علم التفسير الآن، كثير من يتعاطون علم التفسير وتعاطيهم طبعا جزئي، يأتي إلى آية ويتكلم عنها إما باسم أنه تربوي أو باسم أنه يبين إعجاز في الآية أو غيره، ويتعاطى مع هذه الآية بمعطيات عنده فيها نقص في العلم وقصور في الفهم. ودليل نقص علمه وقصور فهمه أنه يكسر أسس التفسير وهو لا يعلم، فيأتي إلى الآية بمعنى جديد حادث ناقض لقول من تقدمه، يعني قول جديد حادث ناقض لقول من تقدمه. معنى ذلك أن الأمة بقيت على ضلال في فهم هذه الجملة من كتاب الله حتى جاء هذا الرجل فلان بن فلان وفهم المعنى. يعني هل هذا يقبل عقلا؟ الجواب لا. فإذا هذا أحد الأسس التي يجب علينا أن ندركها حينما نتكلم في كتاب الله سبحانه وتعالى، إن هذا أحد الأصول أو أحد الأسس التي يجب معرفتها. طبعا من الأسس أن القرآن نزل بلغة العرب، فأي تفسير للمعاني بغير لغة العرب فإنه يدل على أن هذا التفسير خطأ. ولهذا حينما نرجع مثلا إلى ما كتبه ابن سينا في التفسير سنجد أنه لم يعتمد لغة العرب في بيان معنى كلام الله سبحانه وتعالى. فسر سورة الصمد، فسر بعض السور، إذا قرأتها تعرف أنها لا تمت للغة العرب بصلة. فهذا التفسير الذي يذكره نعرف أنه خطأ محض، لأنه لم يجري على أسلوب العربي في خطابها. إذن إذا اتفقنا أن هناك أصولا، فإذن يجب علينا أن نلتزم بهذه الأصول وأن نعرف متى يصح لنا أن نتكلم في المعنى ومتى يجب علينا أن نقف. من الذي يدرك متى يصح ومتى يجب؟ هو الذي يعرف هذه الأسس. أما ما وراء المعنى الاستنباط فالأمر فيه واسع. ما وراء المعنى في الاستنباط الأمر فيه واسع. يعني كلامنا الآن نحن عن ماذا؟ عن المعاني. فهذه المعاني الآن الراغب يرى أن هناك جملة من العلوم يجب أن يتعلمها المتعاطي للتفسير قبل أن يخوض في علم التفسير، ولعلنا نتركها للدرس القادم لكي نناقش هذه العلوم علما علما بإذن الله تعالى.